الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المقام الثاني إلى آخر العبارات. كنا نتكلم عن الحكومة أنه ما المراد منها؟ تقدم على أن المراد من الحكومة كون دليل آخر يكون ناظرا لدليل متقدم، أي شارحا أي مفسرا أي بيانا له. كما تقدم لو أن أبي أمرني بإكرام زيد ثم قال مرادي من زيد هو زيد العالم أو المؤمن أو الطويل أو الأبيض، يكون كلامه الآخر مفسرا وبيانا بكلامه المتقدم. والحكومة هي في الحقيقة نحو من التخصيص، لكنها بلسان الشرح والبيان، تارة التخصيص بصراحة أكرم العلماء إلا زيد، وتارة ليس بهذا النحو أكرم العلماء، ثم يكون مرادي من العلماء العلماء المتقون الأبرار الكذا الكذا. هذا تفسير وبيان، كما وأن هناك استثناء زيد وخصصه بكيفية من الكيفيات، هنا أيضا يكون تخصيصا، لكن التخصيص والشرح والبيان لا يراد به التضييق دائما، قد يكون تضييقا وقد يكون توسعة، والحكومة سيأتي بيانها إن شاء الله. اكتبوا. فقد ذهب الآخوند إلى أن التقديم للإمارة على الاستصحاب من باب الورود، ولم بينا الأقسام تجسوه على أنه مختار المصنف ما هو، لأن الشارع بجعله الحجية للإمارة وتنزيلها منزلة العلم أصبح لا موضوع للاستصحاب معها، لأن الاستصحاب ضبطه الشك بالبقاء، والإمارة يقين آخر ولو بعناية من الشرع يرفع اليقين الثابت. فإذا رفع اليد عن الاستصحاب حين تحقق الإمارة لا يكون من نقض اليقين بالشك، بل من نقض اليقين باليقين. قبل التوجه على مختار المصنف، إن المقام هاهنا وهو تقديم الإمارة على الأصل ليس من باب تخصيص ولا تخصص ولا حكومة ولا توفيق عرفي ولا، إنما يكون التقديم هاهنا من باب من؟ من باب الورود. عرفنا الورود الآن، لماذا شيخنا هاهنا المقام والمحل من باب الورود؟ قال لأن الإمارة جعلها ونزلها الشارع منزلة العلم، فهي تعبدا صارت منزلة وفي محل العلم. الاستصحاب ظرفه الشك بالبقاء، ظرفه الشك بالبقاء بعد اليقين الثابت. فإذا في حين الاستصحاب نحن نعيش الشك بالبقاء. الإمارة ماذا تقول؟ تقول أنت كنت على يقين من طهارتك، البينة قامت على أن طهارتك قد انتقضت. قيام البينة كما لو كنت عالما علما يقينيا وجدانيا، الحكم نفس الحكم. الإمارة حجة كما وأن العلم الذاتي حجة بنفسه، وكل له هذه حجة بجعل من الشارع. فإذا كنت على يقين لاستصحابك للطهارة، لاستصحابك للطهارة، الآن أنت أصبحت على يقين آخر بواسطه قيام البينه على انتقاض وضوئك وطهارتك السابقه، فهنا لم يكن من باب نقض اليقين بالشك، بل من باب نقض اليقين باليقين. الضبط للاستصحاب كان الشك بالبقاء، بعد العلم بالبقاء، بعد العلم، بعد العلم بعدم البقاء بواسطة الإمارة ارتفع موضوع الاستصحاب أو ما ارتفع؟ ارتفع موضوع الاستصحاب من أصله، ظرفه الشك بالبقاء. الآن أنا لست شاكا بالبقاء، بل متيقنا عدم بقائي، وأنزل اكتبوا. والمراد من المرود إن دليل الوارد يرفع موضوع دليل المورود، ومن المعلوم أن بانتفاء موضوع دليل المورود، الوارد مثل من إمارة، المورود مثل من استصحاب، ومن المعلوم أن بانتفاء موضوع دليل المورود ينتقض الحكم أيضا، إذا ذهب الموضوع إلى حكم، فإذا الموضوع ينتفي انتفاء حقيقيا، لكن بعناية من التعبد الشرعي، لكن بعناية من التعبد الشرعي. لو كان العلم علما قطعيا ذاتيا جزئيا لانتفى الجهل بالعلم وارتفع موضوعه، لكن هنا علم، لكن هذا العلم بعناية من الشارع وعبارة. فمثلا يقال إن أدلة الإمارة ترفع الأصول العقلية كالبراءة العقلية بالورود، وذلك بمعنى أن الإمارة ترفع موضوع البراءة الأصلية بعناية من التعبد الشرعي، لأن موضوع البراءة العقلية هو قبح العقاب بلا بيان، فإذا جاءت الإمارة من بعد ما جعلها الشارع علما وحجة تقول لنا الإمارة أنا بيان، أنا بيان. الإمارة ماذا تقول لنا من بعد ما نزلها الشارع منزلة العلم؟ تقول أنا بيان. موضوع البراءة العقلية الأصلية ما هو؟ عدم البيان. عدم البيان والبيان لا يجتمعان، فإذا موضوع عدم البيان ارتفع بنا وهو البراءة العقلية، قبح العقاب بلا بيان ارتفع بمن؟ بالبيان. لكن بأي بيان؟ بأي بيان تعبدي تنزيهي شرعي. هذا وين؟ هذا مثال من الأمثلة. الآن نأتي إلى مورد مقامنا، نمو مثلنا بالبراءة الأرضية، اكتبوا وكذا فيما نحن فيه وهو الاستصحاب، وهو الاستصحاب في مقابل الإمارة، لأن موضوع الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك، لأن موضوع الاستصحاب هو نقض اليقين بالشك. والمراد من اليقين بالاستصحاب هو الحجة، هو الحجة لا اليقين بمعنى الجزم فقط في مقابل الحجة المعبر عنه بالشك. هذا كله في الإمارة المخالفة للاستصحاب. أكثر كلامنا في من؟ في الإمارة والاستصحاب. مشكلة له إن موضوع الاستصحاب يقين سابق وشك لاحق، بعد مجيء الإمارة هل يبقى الشك؟ كنت متيقنا قلنا بطهارة سابقة، الآن شاك ببقائها، قامت الإمارة على أنها انتقضت، فإذا قامت الإمارة على أنها انتقضت نقول بالورود، لكن أي ورود؟ بلسان وتعبد شرعي. وقال مثل أرد توجه يقين سابق أمر، ما المراد من اليقين السابق؟ يعني حتماً كنا على يقين وجداني؟ نقول لا، المراد من اليقين السابق أعم من اليقين الوجداني، يعني ما كان حجة، سواء كنت على يقين بجزم واقعي أو كنت على يقين سابق لإمارة ودليل، أنت على يقين، لا ترفع يدك عن هذا اليقين بالشك. يا شك ليس المراد من تساوي الطرفين، قلنا الشك يعني لا ترفع يدك عنه بأمر غير حجة، بأمر غير حجة، وكل له ما لم يكن حجة فهو شك ولو كان ظنا. هذا عرفنا. كل كلامنا لحد الآن كان وين؟ في إمارة قامت على خلاف الاستصحاب. كل كلامنا لحد الآن كان في إمارة قامت على من؟ على خلاف الاستصحاب. كنت على يقين بالطهارة، الآن شككت ببقائها، أستصحب، قامت الإمارة على انتقاض الطهارة. كنت على يقين بوجوب شيء، بحرمة شيء، بأمر من الأمور، قامت الإمارة على خلاف ما كنت على يقين منه. هذا كل كلام بالنسبة إلى هذا. ها هنا قلنا الإمارة تكون واردة ورافعة لموضوع الفتح. الآن نكتب ما لو توافق. وأما الإمارة الموافقة للاستصحاب فقد يقال ما معنى تقديم الإمارة هنا على الاستصحاب بنحو الورود؟ لأنه هنا لم يحصل رفع اليد عما دل عليه الاستصحاب بواسطة الإمارة. التوجه، قد يقول قائل عرفنا الورود إذا كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب لأنها ترفع موضوع الاستصحاب ولو بلسان وتعبد شرعي، هذا عرفنا. لكن لو توافق أي معنى للورود ها هنا؟ الورود رفع شيء بواسطة، رفع موضوع شيء بواسطة آخر. الإمارة الاستصحاب كنت على يقين من طهارة، الآن شككت بمن؟ بطهارتي. لو كنت أنا والشك لاستصحبت الطهارة، لكن قامت البينة على أنك ما زلت على الطهارة. فالإمارة ماذا قال؟ قالت أنت على طهارة. الاستصحاب ماذا قال؟ أيضا قال أنت على طهارة. فأي معناها هنا؟ كأن القائل يقول فأي معناها هنا لكون دليل الإمارة واردا ورافعا لموضوع الاستصحاب؟ فقد توافق معه وقد اتحدا على شيء واحد. الاستصحاب يقول أنت على يقين من طهارتك، والإمارة تقول أيضا أنت على يقين من طهارتك. موجب له كأنه في التوافق يرد إشكال. اكتب الجواب سيجاب أنه حتى في صورة الموافقة أيضا يكون المقام من باب الورود، وذلك لأن الاستصحاب إنما يجري في مورد يكون هناك شك بالبقاء، وبعد ورود الإمارة الموافقة للاستصحاب لم يبقى شك بالبقاء، بل يحصل اليقين بالبقاء، فيكون العمل بالإمارة والحجة لا بالاستصحاب. وعلى هذا فلا يبقى لموضوع الاستصحاب مجال أرتد. الجواب على أنه حتى في صورة توافقهما تكون الإمارة رافعة لمن؟ لموضوع الاستصحاب. لأن الاستصحاب ما معنى؟ أنك أنت الذي كنت على يقين من شيء فإذا شفعته عليك أن تبقي ما كان، أي إبقاء الأمر المتيقن الثابت. فإذا أنت تعيش الشك في يقينك الثابت بواسطة الاستصحاء، لا تنقذ اليقين بالشك، جعل بيدك مدركا من أجل أن تستصحب يقينك السابق، وأن كنت تعيش في ظرف الشك. الإمارة من بعد ما جاءت وقالت لك أنت لا تتردد ولا تشك، أنت ما زلت على يقينك السابق، أعطتك يقين أم لا؟ أعطتك يقين. الشك الاستصحاب إنما يكون في ظرف الشك بالبقاء. بعد كونك في ظرف الشك بالبقاء جاءت الإمارة وقالت لك أنت على علم من يقينك السابق، هل حصلت على شك بالبقاء أم على يقين بالبقاء؟ على يقين بالبقاء، لكن بأي يقين؟ بيقين بجعل وتعبد شرعي، هذا يقينك بجعل شرعي. فإذا أنت بعد مجيء الإمارة الموافقة لم تكن شاكا بالبقاء، بل أصبحت متيقنا للبقاء. والمتيقن باليقين السابق وبالمتيقن الآن هذا يعيش في ظرف الاستصحاب، هذا يعيش يقينا سابقا ويقينا لاحقا بالإمارة. فإذا أركان الاستصحاب لم تكن تامة، فيكون العمل بمن؟ بالإمارة، لأنها يقين، فتكون رافعة لموضوع الاستصحاب واقع العبارة. فإذا أردت توجه الإمارة واردة على الاستصحاب كانت موافقة أو مخالفة. نقرأ الكتاب. المقام الثاني، إنه ضمير شأن لا شبهة، يعني من الأمور المسلمة التي لا نزاع فيها، لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب، يعني لا مجال لموضوع الاستصحاب، لا يمكن أن نفكر في جريان الاستصحاب مع الإمارة. يعني إذا اجتمعت الإمارة مع الاستصحاب فالمرجع هي الإمارة، لأنه لا يبقى للاستصحاب مجال. فلماذا لا يبقى للاستصحاب مجال؟ للحكومة بكأية الكلام للمرور أنه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب مع الإمارة. لو اجتمع مع الإمارة، يا إمارة المعتبرة، يعني الإمارة التي قام الدليل على اعتبارها كخبر العدل كخبر الثقة وما شابه البينة، مع الإمارة المعتبرة في مورده، أي في مورد الاستصحاب، اكتبوا سواء كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب أو موافقة له. واضح العبارة؟ يعني لا يبقى مجال للاستصحاب، كانت الإمارة موافقة أو مخالفة، أن يكون العمل بالإمارة. وإنما الكلام والنزاع، لا شبهة كان فيه، وإنما الكلام والنزاع في أنه، أي في أن عدم جريان الاستصحاب مع الإمارة، في أنه للورود أو الحكومة أو التوفيق العرفي، التوفيق السبب يجي الكلام عنه بأي نحو من الأنحاء، ولو كانت هذه كلها هي من باب التوفيق، حتى التخصص، حتى التخصيص، حتى الكذا، حتى الورود، حتى الحكومة، حتى الظاهر والأظهر وما كلها في الحقيقة من باب التوفيق العرفي، يعني هذا مما يساعد عليه العرف بتفاصيلهم ومحاوراتهم، أو التوفيق بين الدليل اعتبارها، بين دليل اعتبار الإمارة شارع مدلل علما على أن الإمارة الكذائية كخبر العدل أو الثقة معتبر، وخطابه أي وخطاب الاستصحاب، خطاب الاستصحاب مثل من لا تنقض اليقين بالشك. الآن عرفنا على أنها واردة، لكن على أنها لا مجال للاستصحاب مع الإمارة، والتحقيق كلمة والتحقيق مختار المصنف، والتحقيق أن عدم جريان الاستصحاب مع الإمارة المعتبرة، والتحقيق أنه للورود. لماذا لا يجري الاستصحاب؟ لأن الإمارة واردة عليه رافعة لموضوعه. فإذا الورود تخصص في الحقيقة، الورود شبيه بالتخصص، والحكومة شبيهة بالنبي بالتخصيص، بل والتحقيق أنه للورود، فإن رفع اليد عن اليقين الثابت بالاستصحاب. يقين ثابت بالاستصحاب. لو أراد الإنسان أن يرفع يده عن اليقين الثابت بالاستصحاب بلا موجب لكان نقضا لليقين بالشك، ونقض اليقين بالشك لا يجوز وهو محرم لقول الشرع المقدس. لكن لو أردنا أن نرفع اليد عن اليقين الثابت بإمارة نقول لا، هذا النقض اليقيني باليقين. فإن رفع اليد عن اليقين الثابت للاستصحاب بسبب إمارة معتبرة على خلافه، على خلاف اليقين الثابت، على خلافه يعني على خلاف اليقين الثابت. يقيننا السابق كان يقول لي أنت على طهارة استصحب طهارتك، لكن قامت البينة على أن طهارتي قد انتقضت. هنا لو رفعت يدي عن اليقين الثابت يصير رفع يدي عن يقين بيقين بشر. إن رفع اليد ليس أي رفع اليد، ليس أي رفع اليد، ليس رفع اليد. يعني لو رفعنا يدنا عن اليقين السابق الاستصحابي بسبب إمارة ليس من نقض اليقين بالشك. إذا شيخنا من أي نقض هذا؟ قال بل من نقض اليقين باليقين، من نقض اليقين باليقين. وقلت هذا من نقض اليقين باليقين، كأنك تقول الإمارة ليست بيقين، العلم القطعي الجزمي يقين، كنا المراد من اليقين عن الحجة بما هي حجة، يعني رفع اليد عن حجة بحجة أخرى. بل اكتبوا بل باليقين، اكتبوا هذا فيما لو كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب. هذا كلامنا كله فيما لو كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب، لأن برفع اليقين باليقين في صورة التوافق ما برفع اليد على طبق ما كان سابقا بليل. وعدم شروع فيما لو وافقت الإمارة الاستصحاب، وعدم رفع اليد عنه قبل التطبيق نفسه حاشية، كأنه من باب دفع دخل مقدر من أن رفع اليد عن اليقين إنما يكون فيما لو كانت الإمارة مخالفة للاستصحاب، ولكن عند التوافق لا يحصل رفع اليد عن اليقين بسبب الإمارة، بل يبقى العمل أيضا على طبق اليقين السابق. في مورد التوافق لا يكون من باب رفع اليقين باليقين، بل من باب تأكيد يقين باليقين، من باب العمل على صدق اليقين. إذا قامت الإمارة كنت متوضيا، الآن ستكتبي في وضوئي، قامت على البينة وقالت أنت ما زلت على وضوئك، كأنه من باب العمل على صدق اليقين، كأنه من باب تأكيد اليقين مثلا. هذا يريد الآن كلامنا الآن يريد أن يرد هذه الشبهة على أنه لسنا كذلك، لأن رفع الاستصحاب يقين سابق وشك لا حق بالبقاء، وإذا جاءت البينة لم يبقى الشك بالبقاء، بل يصبح الإنسان متيقنا بالبقاء والتقيد بالبقاء رافع المن للشك بالبقاء. أقرأ العبارة. وعدم رفع اليد عنه أي عن اليقين الثابت للاستصحاب، أي عن اليقين الثابت لمن للاستصحاب، ورفع اليد عنه مع الإمارة يعني لو اجتمع مع الإمارة على وفقه، على وفق اليقين الثابت، ليس رفع اليد، ليس رفع اليد لأجل أن يلازم، وعلى بعض النسخ أن يلزم، ليس لأجل أن يلزم نقضه أي اليقين به أي بالشك اكتبوا أي عدم رفع اليد، أي عدم رفع اليد عن الاستصحاب عند التوافق ليس لأجل ملاحظة اليقين الثابت الحاصل بواسطة الاستصحاب، بل بواسطة حصول يقين آخر بسبب الإمارة أقرب. ليس رفع اليد لأجل أن يلازم أو يلزم نقضه اليقين به أي بالشك، مو من هذا، مو أنه ما رفعنا اليد عن يقيننا السابق بسبب الشك، لا لا، بل من جهة لزوم العمل بالحجة وهي الإمارة التي أحدثت علما جديدا وإن كان موافقا بالعلم السابق. وقد في كل محاشيه من مختصر اللابرسي لبل من جهتي، بل من جهتي لزوم العمل بالحجه، وذلك لانه مع وجود الاماره يكون العمل بيقين جديد حصل بواسطه الاماره، وذلك لأن مع الإمارة لا شك بالبقاء حتى تتحقق أركان الاستصحاب. واضح العبارة؟ لا يقاس نكتبه أولا، لا يقاس لماذا قدمتم دليل الإمارة وهو صدق العادلة، أو خذ بخبر الثقة على دليل الاستصحاب وهو لا تنقض اليقين بالشك، فإنه قد يقال بتقديم دليل لا تنقض على دليل الإمارة، أي لا تنقض اليقين السابق حتى مع وجود إمارة على الخلاف أو الوثاق، لكون دليل الاستصحاب فيه إطلاق يعم صورته وجود الإمارة وعدمها. لا يقال التوجه، يقول المصنف لا يقول قائل لماذا قدمتم دليل الإمارة، وهنا فيما تقدم قدمنا دليل الإمارة تصدق العادل أو قل بخبر الثقة، وقلنا هو مقدم ووارد دليل الاستصحاب. مثل له كأن قائلا يقول لماذا لم تقدموا دليل لا تنقض اليقين، دليل لا تنقض اليقين، هذا الدليل فيه إطلاق لا تنقض اليقين الثابت سواء حصلت إمارة على السلاف أو حصلت إمارة على الوثاق، على الصورتين الدليل فيه إطلاق لا تنقض اليقين بالشك سواء قامت إمارة على خلاف اليقين السابق أو جاءت إمارة على وثاق اليقين السابق، الإطلاق موجود، فلماذا قدمتم دليل الإمارة وخصصتم الاستصحاء أي ورفعتم موضوع الاستصحاء ولم تعكسوا بتقديم إطلاق دليل الاستصحاء لرفع الإمارة في محل الاستصحاء فقنصل فالإمارة تكون مولا بها خبر الواحد البينة يكون معمولا به إلا إلا في مورد الاستصحاب يعني خذ وصدق العادل وصدق وخذ بخبر الثقة إلا إذا كان هناك يقين ثابت لماذا لم تصنع هذا الصنع وفي العبارة فإنه يقال لو قدمنا دليل الاستصحاب على الإمارة للزم أحد محذورين إما التخصيص بلا مخصص أو التخصيص مع المخصص ولكن على وجه دائر لأنه إن قلنا صدق العادل مطلقا إلا فيما كان هناك يقين ثابت بلا دليل لكان من التخصيص لعموم أو إطلاق دليل الإمارة بلا مخصص ولكن تقديم الإمارة لكونها علما ولو بلحاظ التنزيل الشرعي لا مانع منه لأنه إذا جاء العلم لم يبق محل للشك فلا محذور في أن يقال لا تنقض اليقين بالشك إلا إذا حصل علم ويقين آخر والإمارة من جملة العلم. التوجه يقول المصنف فإنه يقال لو قدمنا دليل الاستصحاب على الإمارة وجعلنا الدليل لا تنقض اليقين بالشك مخصصا لدليل الإمارة يلزم من هذا العمل أحد محذورين. المحذور الأول لو قلنا بأنه لا تنقض اليقين بالشك أبدا حتى في مورد وجود الإمارة. لو قلنا بهذه المقالة نقول أي شيء جعل دليل الإمارة مخصصا دليل الإمارة كان صدق العادل كان خذ بخبر الثقة أي شيء جعل دليل الإمارة مخصصا فإن لم يكن هناك شيء كان سببا لتخصيص دليل الإمارة يكون من التخصيص بلا مخصص كان صدق العادلة مطلقا فقل بخبر الثقة مطلقا إلا فيما إذا حصل يقين ثابت. لماذا؟ لماذا إذا حصل يقين ثابت لا أصدق العادل ولا أخذ بخبر الثقة بلا دليل بلا مخصص؟ فيكون من التخصيص بلا مخصص، والتخصيص بلا مخصص واضح البطلان واضح العبارة. وإن قيل التخصيص لم يكن بلا مخصص بل كان المخصص للإمارة هو دليل الاستصحاب، فدليل لا تنقض اليقين بشك خصف دليل الإمارة تصدق العادل أو خذ بخبر الثقة. فيقول المصنف لو كان المخصص للإمارة هو الاستصحاب للزم من هذا التخصيص محذور الدور. الآن لو قلنا على أن صدق العادل لم يكن مخصصا بلا مخصص بل مخصصه دليل استصحاب، صدق العادل مطلقا وقل بخبر الثقة مطلقا وعموما إلا فيما إذا كان يقين ثابت، ففي مثل هذا المورد لا تصدق ولا تأخذ بخبر الثقة والعادل. يا بمن هو المخصص؟ الدليل لا تنقض اليقين بالشك، هو الذي خصف دليله أو أيد أطلاقه دليل الإمارة. لو قلنا بهذه المقالة اكتبوا قلنا يلزم الدور، لأن جريان الاستصحاب وبقاء حجيته يستلزم أن لا يكون هناك علم في المقام على الخلاف أو الوفاق، والإمارة علم، فلا بد من عدم جريان وحجية الإمارة في مورد الاستصحاب حتى يكون الاستصحاب مخصصا للإمارة. فإذا جريان الاستصحاب وبقاء حجيته متوقف على عدم وجود إمارة وعلى عدم اعتبارها، فتخصيص دليل الاستصحاب لدليل الإمارة متوقف على كون الاستصحاب حجة مع بقاء ووجود الإمارة، والحال حجية الاستصحاب مع بقاء الإمارة متوقف على عدم رفع الإمارة لموضوع الاستصحاب، وهذا دور أرجح. مطلب فرضها شبه طبع لكن من باب البيان. جريان الاستصحاب يعني بقاء الاستصحابي على حجيته واعتباره متوقف على أن لا يكون هناك علم على خلافه، لأن دليل الاستصحاب بصراحة من القول يقول لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقض بيقين آخر. فاليقين الآخر بلا شك ولا ريب ولو بنفس دليل الاستصحاب يكون ناقضا رافعا لحجية اليقين السابق مشير له. وقد حققنا في محله أن الإمارة كالعلم الوجداني هي علم ويقين، وإذا جاء اليقين لا يبقي للشك محلا ومجالا. فإذا حجية الاستصحاب تتوقف على عدم وجود إمارة أو على عدم حجية إمارة مجرد، فالاستصحاب يكون حجة ونافذا إذا لم تكن هناك إمارة، أي إذا لم يكن هناك علم على خلافه. فإذا لا بد أن ترفع الإمارة يدها عن الحجية وعن كونها علما حتى يكون الاستصحاب مخصصا لها. هذا واضح؟ واضح؟ والحال الاستصحاب لا يكون حجة مع وجود الإمارة، لأن الإمارة كما تقدم رافعة لموضوع الاستصحاب، فصار التوقف من الطرفين. أثر الاستصحاب يتوقف على عدم الإمارة مشلله، وفرض الإمارة لا يبقي للاستصحاب مجالا، فيتوقف كل واحد منهما على عدم الآخر وهو دور. اكتبوا توضيحا أكثر. وبالجملة تخصيص الاستصحاب لدليل الإمارة يتوقف على كون الاستصحاب حجة مع وجود الإمارة. تخصيص الاستصحاب لدليل الإمارة متى؟ يتوقف على أن يكون الاستصحاب قوي الأساسي مع وجود الإمارة، يتمكن أن يقول مع كون الإمارة موجودة أنا أضربها وأخصصها وأقول لها صدق العادل، إلا فيما إذا كان يقين سابق. ففيما إذا وجد يقين سابق فصدق العادل يجب أن تتوقف إلى هذا الحد. فإذا تخصيص الاستصحاب لدليل الإمارة يتوقف على من؟ على كون الاستصحاب حجة حتى مع فرض وجود الإمارة. اكتبوا وحجية الاستصحاب مع وجود الإمارة يتوقف على عدم رافعية الإمارة لموضوع الاستصحاب، لكن من جانب ثاني كون الاستصحاب حجة يتوقف على أن لا تكون الإمارة رافعة لموضوعه، وإلا بمجرد أن تنظر إليه الإمارة ترفع موضوعه فهو يرفعها إذا لم تكن حجة، وهي إذا وجدت ترفع موضوعه، فكيف يمكن أن يكون الاستصحاب مخصصا؟ بل وحجية الاستصحاب مع وجود الإمارة يتوقف على عدم رافعية الإمارة لموضوع الاستصحاب حتى يكون الاستصحاب مخصصا لها، وهذا دور صريح واضح. عندنا دور مضمر، هذا دور صريح، توقف هذا توقف ألف على باء وباء على ألف. فإذا تقديم الإمارة على الاستصحاب من باب الورود كما تقدم لا محذور فيه، لأن الإمارة علم، والعلم لا يبقي لموضوع الاستصحاب محلا، ولكن لو قدمنا الاستصحاب للزمة إما التخصيص بلا مخصص أو التخصيص بمخصص كالاستصحاب لكن على وجه دوري. واضح العبارة؟ نطبقها في الكتاب. لا يقال، لا يقال نعم تقديم الإمارة على الاستصحاب، لا يقال نعم تقدم الإمارة على الاستصحاب، ولكن الكتاب، ولكن هذا لو أخذ بدليل الإمارة في مورده أي في مورد الاستصحاب، بل إذا جعلتم دليل الإمارة آخذا مع وجود الاستصحاب آخذا به ومخصصا له ورافعا لموضوعه، كلامكم السابق كله صحيح موجود، لكن لماذا قدمتم دليل الإمارة على دليل الاستصحاب ولم تعكسوا بأن تجعلوا دليل الاستصحاب مخصصا بدليل الإمارة؟ ولكنه لمن لا يؤخذ بدليله أي الاستصحاب، بدليله أي الاستصحاب، ويقدم على دليل الإمارة فيخصص دليل صدق العادل بدليل لا تنقض اليقين بالشك، فيكون لا تنقض اليقين بالشك بإطلاقه يشمل صدق العادل، أي لا تنقض اليقين بالشك حتى مع وجود الإمارة. وفي إذا قدمنا وجعلنا دليل الاستصحاب مخصصا، ويلزم الأخذ بدليلها، أتوجه هذه العبارة ما هي واضحة، ويلزم الأخذ بدليل، يعني كأنه قال ولماذا يلزم الأخذ بدليل الإمارة ولم يلزم الأخذ بدليل الاستصحاب وتقديمه على الإمارة؟ اكتبوا ويلزم الأخذ بدليلها، أي ولمن يؤخذ بدليل الإمارة، أي ولمن يؤخذ بدليل الإمارة ولا يجب الأخذ بدليل الاستصحاب. أقل عبارة، ولكنه لمن لا يؤخذ بدليله ويلزم الأخذ، يعني ولما يلزم، لما ألزمتمونا بالأخذ بدليل الإمارة ولم تلتزموا بالأخذ بدليل الاستصحاب وتقديمه؟ واضح العبارة؟ أقل عبارة، فإنه يقال ذلك أي الأخذ بدليل الإمارة، يعني تقديم دليل الإمارة، إنما هو أي إنما الأخذ بدليل الإمارة لأجل أنه ضمير شأن، لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها أي الإمارة، لأن الإمارة علم ودليلها مطلق لم يقيد بجهل أو شك، ومن المعلوم أنه إذا جاء العلم لا يبقى محل لموضوع الشك كما تقدم في بيان الورود. مرتجلة يقول ما صنعناه نحن، أرجو التوجه، ما صنعناه نحن من تقديم الإمارة على الأصل العملي صنعناه صنعا، بمعنى أنه إذا حصل العلم لا يبقى للشك محل، وعلى كلامنا لا نحذر من ذلك بخلاف رجلنا رجل القائلين بقولهم أنه لماذا لم تخصص الإمارة بالاستصحاب بخلاف الأخذ بدليله أي الاستصحاب فإنه يستلزم تخصيص دليلها أي الإمارة بلا مخصص على المحذور الأول إلا على وجه دائر عنه، يعني ولو خصصناها بمخصص لكان المخصص يستوجب الدورة والمخصص هو الاستصحاب نفسه، بل إلا على وجه دائر واضح العبارة إلا على وجه دائر اكتبوها حتى تسجل في الكتاب. أي يلزم إما تخصيص صدق العادل بلا مخصص بأن يقال صدق العادل دائما إلا فيما كان هناك يقين ثابت، فهنا لا تصدق العادل، هذا تصير تخصيص بلا مخصص. أو يقال نخصص صدق العادل بواسطة نفس لا تنقض اليقين بالشك، يعني بواسطة الاستصحاب، فنقول على هذا يلزم أحد يلزم محذور الدور عفوا، وذلك لأنه بناء على تخصيص الاستصحاب لدليل الإمارة يتوقف على اعتبار الاستصحاب وحجيته مع وجود دليل الإمارة، مثلا لو لم يكن في الجمع وجود الإمارة لما خصصها، حتى يتمكن من تخصيص دليل الإمارة. وكون الاستصحاب باق مع وجود الإمارة يتوقف أيضا على أن لا تكون الإمارة واردة رافعة لموضوع الاستصحاب، وهو دور عبارة إلا على وجه دائر. الآن هو اللي يبين الدور، إذ التخصيص قبل توجه العبارة، إذ التخصيص به بمن بدليل الاستصحاب، يعني إذا التخصيص للإمارة بدليل الاستصحاب، إذا التخصيص به أي بدليل الاستصحاب يتوقف على من على اعتباره أي الاستصحاب معها، يعني مع فرض وجودها يجب أن يكون الاستصحاب مخصصا لها، على اعتبار يتوقف على اعتباره أي الاستصحاب معها أي مع الإمارة، أي يجب أن يكون الاستصحاب مع وجود الإمارة حجة، واعتباره أي واعتبار دليل الاستصحاب كذلك يعني مع وجود الإمارة يتوقف على التخصيص لدليل الإمارة به أي بدليل الاستصحاب، وفنصل يعني يجب أن يكون حجة وأن لا تكون رافعة له، إذ لو له أي إذ لو لا أن يكون الاستصحاب مخصصا لدليل الإمارة، وعبارة إذ لولاه لا مورد له أي للاستصحاب، لولا أنه مخصص، لولا أنه مخصص يعني لو أنها كانت رافعة ولم يكن مخصص لما خصصها، فإذا كونه مخصص يعني هي لا أثر له. إذ لولاه أي لولا أن يكون دليل الاستصحاب مخصصا لدليل الإمارة لا مورد للاستصحاب، لولا أنه مخصص لها لما كان مورد للاستصحاب، لماذا؟ لأن الإمارة رافعة معها مع الإمارة معها أي معه، كما عرفت سابقا من أن الإمارة إذا وجدت لا تبقي لموضوع الاستصحاب محلا وهو الورود الذي تكلمنا عنه. واقع العبارة: وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.